Dios bueno. حمزة سلم على طه التهامي واسأله ودعي يا نبينا يا نبينا لا عجلني هيك هيك هيك هيك نزلنا شو تبعه تبعه شو تبين علينا كلياتنا. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما ظنكم برب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روح سماحة شيخنا وأرواح المسلمين أجمعين الفاتحة. يلبينا الهادي العدناني يسر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسر نور الأكوان اعطف علينا ورعانا اعطف علينا ورعانا اعطف علينا ورعانا اعطف علينا بيابة السهرة أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا السهرة أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا السهرة أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا السهرة أرجو أحظى منك أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة عسى يا أحظى بالبشرى عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأمان عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأمان عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأمان أنال منك الأمال ويا نبينا الهادي العدناني الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علينا ورعانا أعطف علينا ورعانا أعطف علينا يا روحي علينا يا سيدي علينا يا عيني علينا أعطف علينا ورعانا أعطف علينا ورعانا بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن ما لي سواك ارحم حالي يا منى روحي وأمالي ما لي سواك ارحم حالي يا منى روحي وأمالي ما لي سواك ارحم حالي يا منى روحي وأمالي ما لي سواك ارحم حالي يا منى روحي وأمالي مالي سواك مالي سواك مالي سواك مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي وأمالي مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي وأمالي وفقني واصلح أحوالي وفقني واصلح أحوالي يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن ويا نبينا الهادي العدناني يسر نور الأكوان ويا نبينا الهادي العدناني يسر نور الأكوان اعطف علينا ورعانا اعطف علينا ورعانا اعطف علينا ورعانا اعطف علينا ورعانا لما أتى بالقرآن لما أتى بالقرآن مولا صفوة الأصل يا عسل تعطى ما تروم ولا تنع عاصيا يا صفوة الأصل يا صلوا على من على فوق السماء قال لنا ختام اسكن يا مجيب داعيا بالأسرار ذاتيا من راح الحب يشرب ويسقين يا ساقي القوم خذ وعطي اشرب واسقين يا ساقي القوم خذ وعطيني حسن المحبوب تجلى عيني أزكى صلاة علي وسلام من راح الحب اشرب واسقين شيخي رجب خذ وعطينا من راح الحب اشرب واسقين يا شيخي رجب خذ وعطينا من راح الحب اشرب واسقين سيدي رجب خذ وعطينا من راح الحب اشرب واسقين يا خذ وعطيني أخلص بالحب ولا تكون لاه كن بصحيح عبدا لله أخلص بالحب ولا تكون لاه كن بصحيح عبدا لله أخلص بالحب ولا تكون لاه كن بصحيح عبدا لله أخلص بالحب ولا تكون لاهي كن بصحيح عبدا لله عما أمرنا لا تكون ساي واتبع شريعة هادي لنا من راح الحب اشرب واسقين يا ساقي القوم خذ وعطيني من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ وعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليك وسلام متى أنال مرادي إلى طيبة الحادي نادي متى أنال مرادي إلى طيبة الحادي نادي متى أنال مرادي إلى طيبة الحادي نادي متى وادخل حيما نبينا الهادي والثم ثراه والأعتاب من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ وعطيني من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ وعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليك وسلام ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم انظر محلاها نور وجلال يخشى انظر للكعبة يا محلاها انظر وجلال يخشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعيني يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة يا ساعي بهمة تذكرني بدعوة يا شارق من زمزم تذكرني بدعوة يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارق من زمزم تذكرني بدعوة يا طالع على جبل الرحم يا نازل في وسط الزحم يا طالع على جبل الرحم يا نازل في وسط الزحم اطلب من مولاك الرحم واساله الشفاعة وادعيلي وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يخشى ربي ويرعى واذكرني أمامها وادعي وادعي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملك لفؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملك لفؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملك لفؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملك لفؤادي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم على طه التهامي واسأله الرضا وادعيلي وادعيلي وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلا نور وجلال يخشى انظر للكعبة يا محلا نور وجلال يخشى يحرسها ربي ويرعى واذكرني أمامها وادعي وادعي عاش النبي عاش النبي بل سيدنا النبي ولم يلبس نواعمه برد من الصوف أو من بعض أوباري جئنا إليكم نقرأ مقتطف من شمائل سيدنا النبي عاش الرسول ولم يذق مرققه طعامه تمرات عند إفطاره يشد من سغب على بطنه حجرا ما عاش عيش ذوي ملك وتجار أبطي الله عاش الرسول ولم يذق مرققه طعامه تمرات عند إفطاري يشد من سغب على بطنه حجرا ما عاش عيش ذوي ملك وتجاري تقول عائشة يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما نار له اتقدت ويذهب والدرع مرهون لدى الجاري أبا الفاطمة أبا الطاهر أبا القاسم فراشه من أديم ليفه خشين خبز الشعير طعام العارج الساري يا أحباب الله حبيب الله وينام في غرفة باللبن منشأة تضيق عنه إذا صلى بأسحاري فتقبض الزوجة العصماء ركبتها ليسجد النبي بذل لغفاري بدر طيبا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينام خير الأنام وينام في غرفة باللبن منشأة تضيق عنه إذا صلى بأسحاري فتقبض عائشة العصماء ركبتها ليسجد النبي بذل لغفاري هذا هو القدوة العظمى محمدنا هذا هو القدوة العظمى محمدنا أكرم به وبأصحابه وأنصار المال كان بأيديهم لحاجتهم بئست عبادة أثواب ودينار يا تلاميذ نبينا المال كان بأيديهم لحاجتهم بئست عبادة أثواب وديناري الله غايتهم تلاميذ سيدنا النبي الله غايتهم والحق رايتهم والطهر آيتهم طوبى لأطهاري يا ذاكرين ذكر الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الجاه ابدا تحن اليكم الارواح ووصالكم ريحانها والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ وصالكم ترتاح ورحمة للعاشقين تحملوا كتم المحبة والهوى فطاحوا بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين يباح يا رب بالمصطفى بلغ لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حضار صلوا على الهادي إن بالإبرار كان سوى إرشادي يا حضار صلوا على يشفى علي ومن حوض نروى قرات عيني مولاي محمد قرات عيني مولاي محمد ساكن وسط قلبي حب يا كرام ساكن وسط قلبي حب يا كرام حبك يا محمد علمني الغرام أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي فبالله يا دهر لا تنقضي أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دهر لا تنقضي فبالله يا دهر لا تنقضي سقنا بكأس الهوى جرعة سقنا بكأس الهوى جرعة كأس الهوى جرعة سقنا بكأس الهوى جرعة فعينت في الكأس نورا يضيء مولاي فعينت في الكأس نورا يضيء أتاني أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي فبالله يا دهر لا تنقضي آه ويا ليلة أنت الأنس عودي لنا ويا ليلة أنت الأنس عودي لنا ويا ليلة أنت الأنس عودي لنا ويا ليلة أنت الأنس عودي لنا لأن الحبيب علينا راضي مولاي لأن الحبيب علينا راضي أتاني أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي فبالله يا خير البرية نظرة خير البنية نظر إلي ما أنت إلا كنز عطري يا ما أنت إلا كنز عطري يا بحر فاضلي وتجعد لي يا بحر فاضلي وتجعد لي يا بحر فاضلي وتجعد لي يا بحر فاضلي وتجعد لي جد لي بوصلي قبل المني يا جد لي بوصلي قبل المنية خير المنية نظر إلي خير المنية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا أخشى ذنوبي سادت عيوبي أخشى ذنوبي سادت عيوبي أخشى ذنوبي سادت عيوبي أخشى ذنوبي سادت عيوبي مثل الخطوب فأدركوني من ذي الخطوب فأدرك خير خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية حشك تغفل عنا وتبخل حشك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يا بني المصطفى أنتم ذو خيري أنتم ذو خيري يرحمني المصطفى أنتم ذو خيري أنتم ذو خيري فارحموا عبدكم واشكروا كسري فارحموا عبدكم واشكروا كسري جدكم راجيا بأبي بكر بأبي بكر وبمن عدله شمل الأكوان وعلي المرتضى والشهيد عثمان قد صفى قد صفى عيشنا يا مدير الراح يا مدير الراح قم بنا مسرعا واملأ الأقداح قم بنا مسرعا واملأ الأقداح واسقينا شربة تنعش الأرواح تنعش الأرواح خمرة لحبك تنجلي الأحزان نحتسي شربها من يد العدنان عبد بالباب لما عبد بالباب لما يرجوك تكشف همة يرجوك تكشف همة يا سيد وين الهمة يا سيد وين الهمة فرح قلب الحزين فرح قلب القلب الحزين واني لجيلك سعي واني لجيلك سعي يا من بنت الرفاعي يا من بنت الرفاعي بالله مليلي صاعي بالله مليلي صاعي من بحر طه الزيني من بحر طه الزيني يا سيد عاقل حارة يا سيد عاقل حارة داركنا بالإشارة داركنا بالإشارة واكشف عنا الستارة واكشف عنا الستارة أحمد يا عز الديني أحمد يا عز الديني واكشف عنا الستارة واكشف عنا الستارة رجب يا عز الديني رجب يا عز الديني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها ببسم الله أتيناكم أتيناكم وللأعتاب جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله الشافيع وألي البقيع كلنا جميع لا تخيبنا يا الله صلوا على رسول الله أسهرت عيني في هواك تأملا وتفكرا أسهرت عيني في هواك تأملا وتفكرا وجعلت أفلاك السماء أصبحت رمزا للكمال